أصدرت اللجنة التحضيرية السيسورية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السيسورية الكورية والحلقة السيسورية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا يوم الخامس من هذا الشهر تأييدا للموقف العادل لجمهوريتنا لزيادة توطيد الصناعة الدفاعية الذاتية. ذكر البيان أن مجلس الأمن الدولي اصطنع مرة أخرى ما يسمى بقرار العقوبة متعنتا على الاطلاق التجريبي الكوري للصاروخ الباليستي لتعزيز القوات المسلحة النووية، ثم نوه بأن كوريا ستطلق قنبلة جوتسي بصورة متتالية ومتعددة الأطوار حتى تدرك أمريكا والقوى التابعة لها أسباب المسألة النووية لشبه الجزيرة الكورية وطريقة حلها وتتخذ اختيارا صحيحا.